ولي اليتيم لا يملك، وإنما يملك يحكم. أما اليتيم فيملك ولا يحكم. فاليتيم يملك ولا يملك التصرف، والوصي يملك التصرف، ولكنه لا يملك. أما رب العالمين فيملك ويملك، وهو مالك الدنيا وملكها، ومالك الآخرة وملكها سبحانه وتعالى. ولكنه اختص يوم الدين بأنه اليوم الذي تسقط فيه كل الملكيات وكل مراكز الحكم، ويصبح الأمر كله ويعود الأمر كله لمن؟ لله وحده، الذي جعل بعض الملكيات التي تقوم على الاستعارة، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فملكيتنا للأشياء في الدنيا ملكية استخلاف، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. استخلفكم في الدنيا في هذه الأموال وفي هذه الرقاب وفي هذه الأعمال، استخلفكم في الدنيا، ولكن يوم القيامة ستسقط كل هذه الأشياء العارضة. ويقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تكسبون. وإذا تكون الملكيات بإذن الله سبحانه وتعالى للناس في الدنيا ملكية، يجعل هذا يملك ويجعل هذا يحكم، لكن هذا كله بإذن من؟ بإذن رب العالمين استخلفنا. ولكن يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد فيقول لله الواحد القهار. فهي ملكية الاستخلاف يترتب عليها المحاسبة، ويترتب على المحاسبة الجزاء. ومن هنا كان البعث، كان البعث لماذا؟ من أجل الجزاء. والإمام الطحاوي هنا لا يرتب الأحداث التي ستقع يوم القيامة، ولكنه قال المؤمن بالبعث والجزاء، والجزاء هو الذي كان البعث من أجله، ولكنه عجل للكلام بالجزاء، ثم بعد ذلك ذكر أمورا هذه الأمور ستحدث قبل الجزاء، لأن الجزاء سيكون بعد العرض وبعد تطاير الصحف وبعد إقامة الموازين. وبعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيتم الجزاء الذي كان من أجله البعث وكانت من أجله القيامة. فبدأ بقوله تعالى الشارح، يعني بدأ بقوله تعالى مالك يوم الدين، وذكر مالك يوم الدين. وكذلك قال في سورة النور يوم الدين يوفيهم الله، التوفية أن يعطيك حقك وافيا، ما تستحق يعطيكه وافيا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الذين إذا اكتالوا على الناس، اكتالوا على الناس يستوفون، يعني طلبوا الكيل من الناس، يأخذوا حقهم بزيادة. ولكن إذا كانوا هم أو قاموا بالوزن هم يخسرون.

لا يوجد في الارض من يقول لا اله الا الله. تمام. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام وضح جامع القران الكريم المنزل عليه تفصيل عظيم لكل ما سيحدث، وجاء في سنته تبيين وتوضيح لهذه الامر. يقول والعرض والحساب وقراءه الكتاب والثواب والعقاب. يقول الشاعر قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعه. قبلها فاذا نفخ في الصور نفخه واحده. هما كم نفخه؟ خلاف بين اهل العلم هل ثلاثه او اثنين. قد يقول القائل: ومن اين هذا الخلاف؟ نقول: لان الله قال في القران الكريم ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ففي نفخ الصعق نفخه للبعث. ولكنه قال في سوره النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخليا. وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر الساعات صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعل. قال العلماء: هل نفخه الفزع هذه نفخه مستقله ام انها هي نفخة الصعق فيفزع الناس ويطيل ملك الصور النفخ فيه فحينئذ يبدأ الأول بفزع ثم تنتهي هذه النفخة الصعقة فيموت الناس جميعا يموتون فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ولنا عودة إلى الكلام عن النفختين أو الثلاثة. ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فالكلام هنا هل هم هل هما نفختان ام ثلاث؟ هل نفخه الفزع هي نفخه الصعق ولكن الناس يفزعون ثم يصعقون، ام هي نفخه مستقله للفزع تعقبها نفخه نفخه للصعق ثم بعد 40؟ ولا ندري اي 40 كما سئل أبو هريرة حينما روى الحديث بين النفختين 40. قالوا: 40 يوما. قال أبيت. قال: 40 سنة. قال أبيت. 40 شهرا. قال أبيت. قالوا: 40 يوما. قال أبيت. يعني أبيت والمجيب لأنه لا يعلم 40. ونحن نقول 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحدد أي 40. 40 سنة، 40 شهر، 40 يوم، في هذه الفترة تتم أمور هائلة تغيير للكون كله في هذه الأثناء أثناء الأربعين. ثم بعد ذلك ينفخ فيه نفخة أخرى بعد أن يبقى من الإنسان كما قلنا إن الإنسان يأكله التراب، يأكله التراب ويضيع ويبلى إلا عيش الدنب. عيش الدنب هذا الشيء الذي لا يتحلل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأمر الله عز وجل أن ينزل المطر البدء والإعادة. وذكرنا كلام شيخ الإسلام ورد شيخ الإسلام على الفلاسفة وعلى المتكلمين في اللقاء الماضي. يقول هنا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أي النفختين المقصودة هنا؟ هل نفخة الصعق أم النفخة الثانية؟ بكل قول من هذين القولين قال القول، والراجح أنها النفخة الأولى، نفخة الصعق. قد يقول قائل: ولماذا قال واحدة؟ لبيان أنه سبحانه حينما يأمر الأمر لا يحتاج التنفيذ إلى أمر آخر، وإنما بمجرد أن يأمر يأمر أمرا واحدا، فحينئذ ينفخ إسرافيل في نفخة واحدة يستجاب لأمر الله عز وجل، لأن هذه الصعق وهذه الإعادة لا تكونان بأمر إسرافيل ولا بأمر الصور ولا بأمر أحد من خلق الله، وإنما هو بأمر من يقول للشيء كن فيكون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال، ولذلك نرجح النفخة الأولى، لأن لو كانت النفخة الثانية فبعد النفخة الثانية هل يكون هناك حمل للأرض وللجبال وجعلهما تدكان دكة واحدة؟ فقال: فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء، الواقعة تقع بالفعل لأنها محققة الوقوع. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تخفض أقواما وتضع آخرين. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والماء على مرجائها يعني على أكمامها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فبعض المفسرين مال إلى أن قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة المقصود به النفخة الثانية، لأنه يقول يومئذ إيه؟ تعرضون لا تخفى منكم خافية، حدث عن العرض، والعرض يكون بعد نفخة القيامة بعد النفخة الأولى. ولذلك الأمر محتمل، واختار الشيخ السعد رحمة الله عليه أن النفخة هنا هي النفخة الثانية، لقوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والمجال لا يتسع لتحقيق القول في تفسير الآية، لأن الدرس ليس درس تفسير كما تعلم. يقول: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بالكدح يعني إنك تعمل عملا تلقى الله عز وجل، سواء كان هذا العمل خيرا أم كان شرا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقي ماذا؟ هذا الضمير مرجع الضمير هنا من؟ ماذا؟ هل يعود على الرب؟ كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقي كدح ملاقي العمل أم ملاقي الرب؟ بكل قال قوم من المفسرين، وهذا من اختلاف التنوع، لأنهما متلازمان، لأن الإنسان يلقى ربه بعمل فسيلقى ربه وسيلقى عملا، واضح؟ وهذا من باب اختلاف التنوع ليس اختلاف التضاد. فيقول: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي إيه؟ العمل ولا الرب؟ ستلقى ربك بعملك. فإذا شفت، يبقى هنا الضمير هنا إعادة الضمير هنا أعطتنا هنا إيه؟ صراع في المعنى، مش كده؟ قال: فأما من أوتي، أما هنا بينا بقى التفصيل، فصل الأمر وتفرعه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، تفصيل لأهل الكفر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فإن الله عز وجل يعرض عليه ذنوبه فيقرره بها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو اللي اسمه

المانع؟ ما المانع الذي يجعل الإنسان يمتنع من أكل الحرام؟ ما المانع الذي يجعل الإنسان يمتنع من جميع أنواع الأشياء التي تشتهيها نفسه؟ لماذا يخرج؟ ويخرج لماذا؟ ومن أجل ماذا؟ يفعل ما يشاء. إذا جاء فرصة، جاء مال حرام فليحرص عليه وليأخذه. المانع، المانع الحاجة الوحيدة إيه؟ أنه سيوضع له الحساب في الدار الآخرة. ولذلك إن لم يكن هناك دار آخرة، قد يقول قائل أو في عقوبة في الدنيا، نقول وهل كل إنسان يرتكب ذنبا أو يرتكب كبيرة أو يرتكب جريمة يعاقب في الدنيا؟ إن الذين يفرون من العقوبات في الدنيا ومن القصاص أكثر من الذين يعاقبون في الدنيا. دعوا يسرق، دعوا يمر، دعوا يقتل، دعوا يقتل، طالما عندك تقدير، معك فلوس، لك عدوى، تستطيع أن تفعل كل شيء، تستطيع أن تشتري القانون، تستطيع أن تشتري منفذ القانون في كل بلد وفي كل مكان، ليس عندنا فقط، وإنما في كل مكان. يرتكبون الجرائم ويقرون بجرائمهم ويسرقون شعوبهم ويأكلون أموال الناس بالباطل. الأمل الوحيد في الدار الآخرة، الأمل الذي الإنسان يقتل، يعني هو الإنسان الذي يقتل 100 أو يقتل 1000 أو يقتل شعبا بأكمله، كيف تستطيع أن تأخذ حق الناس منه؟ تسجنه، تستعمل بالقوانين بعض الدول حقوق الانسان بمحرم الاعدام. السجن، فلان ده حكم عليه بالسجن 500 سنه، طبقوا، حطوا على الناس. يعني ايه واحد يقول لك اصل دخل سجن واحد عشان كان بيرى المخدرات، طب واحد ده ارتكب جرائم لا اول لها ولا اخر. يقول لك ولا يهمك، هنحبسه 500 سنه وعيش 500 سنه، تضحك على مين؟ تجي انت احكام بتظهر يعني بيستخفوا بعقول الناس، يقول لك مش اعدام. وحتى لو في اعدام، واحد قتل 1000 قتل 2000 هتلبس في حكم الاعدام كم مره؟ ما الروح بتطلع مره واحده، مش كده ولا لا؟ يبقى دكتور وتمثل بجثتي ما ينفعش. ما يضير الشاة، هل يضير الشاة؟ سلخوها بعد ذكيها خلاص الروح طلعت، مش كده ولا لا؟ ولذلك الامل، الامل في وجه الله في الدار الاخره. شفت البعث والايمان باليوم الاخر، تقول باليوم الاخر يجعلك لا ترتكب جريمه، مش عارف عارف لو ارتكبت تجري بسرعه. انا اسف، اعتذر لك، انا اخطات في حقك، انا ظلمتك، انا اكلت مالك. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أنا فعلت كذا بعبد ضربته، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيقتص منه يوم القيامة، سيؤخذ الحق يوم القيامة. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أولا سمعت إلى قول الله تعالى: دعوت ودعوت دعوت إنك تشتري بفلوسنا وتبيعوا بفلوسنا، يعني ماذا تقول؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى يجعل هذه المعالم وهذه الاخطاء الجسيمه تمحى من الذاكره لتطهر النفوس بشرع الله. ليس هناك مطهر للنفوس الا دين الله عز وجل. خلي بالك، به تحيا النفوس، به تحيا الارواح، به تصلح الدنيا وتصلح النفوس. واذا وجدت الناس لم يصلحهم دين الله فاعلموا ان العلم ليس في العلاج وليس في الدين، وانما العلم اما في المحل واما في الطبيب. الطبيب الذي يقدم العلاج للناس هو مريض، والمحل غير مستعد لتلقي هذا العلاج. ولذلك لا نجد اثرا من هذا العلاج، وانما هي كلمات تقال فقط. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. ولذلك العلاج لا ياتي بدين الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاه والسلام الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا أول ما سمعت إلى قبل الله فضوه النظر إلى الصورة دي وهذا العقد الذي فعلت به سيقتص مني يوم القيامة. قال أشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حر لوجه الله لم يجد شيئا يستطيع به أن يعتذر للرجل إلا بأدين يجعله حرا لوجه الله تعالى. عسى أن يكون العلم محالا لذنبه ولذلك الدين يجعل الإنسان يستيقظ ضميره تستيقظ تلك الجذوة المشتعلة في داخل الإنسان التي تنير قلبك ويكون من جرائه إنارة القلب إنارة الطريق أمام الناس. بس بشرط تنير قلبك تتولى فإن لم يكن قلبك منيرا فكيف تستطيع أن تعطي غيرك من هذا النور؟ يعني كيف تعطي غيرك من هذا النور وأنت مظلم القلب؟ سلمنا الله إياك. نقول إلا من ظن أن لم يحول الذي ظن أن لم يرجع إلى الدار الآخرة ولم يحاسب سيرفع عنه ما يشاء في الدنيا. ولذلك تجد الملائكة أكثر الناس خطورة والعلم أكثر الناس خطورة الملائكة. المهم عند الصعيد يقول يفعل كل ألم تسمعوا إلى كلماتهم المعروفة إن لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح كل شيء حتى لكح المحال المنسين بالمحال لا يؤمن الإنسان على ربه ولا يؤمن على نفسه ولا تستطيع قوانين الدنيا كلها أن تكفف من علواء الإنسان الذي يكفف من الشر ويحافظ الشر في أضيق مكان هو الإيمان بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والإيمان بشريعته سبحانه وتعالى. إيمانا إن ربه كان به بصيرا وقال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا وهنا تتحدث الآيات عن العرض ووضع الكتاب وتبديل الأرض غير الأرض والسماوات ونتوقف نتمم الكلام في الدرس المقبل حتى نعطي هذه الآيات حقها لأن هذه الآيات أعطيناها حقها فهمنا ما يحدث في الدار الآخرة لأنك لكي تتعرف على حقيقة الدار الآخرة اعرفها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست وعظ وليست